ناخذ الاصول. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. لا نزال في مبحث الخاص وعند ذكر المخصصات، قلنا انها على قسمين: مخصص متصل ومخصص منفصل. وقد اخذنا في المخصصات المتصله الاستثناء وبعد ذلك الشرط. ثالثا قال شيخنا ابن عثيمين: الصفة، التخصيص بالصفة، وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. شوف، الصفة هنا ليس بالمعنى النحوي، وإن كان من أهل العلم من يفصل يقول التخصيص بالصفة، التخصيص بالبدل، التخصيص بالحال، واضح؟ لكن نستطيع أن نجعل هذا كله يدخل تحت معنى الصفة اللغوية. فالصفة اللغوية كل ما أشعر بوصف، سواء كانت صفة نحوية أي نعت، أو كان بدل، أو كان حالا، واضح؟ مثال النعت قوله تعالى: النعت هي الصفة النحوية، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا في حكم ماذا؟ حكم الزواج بالأمة، الأمة هي العبدة، الأمة. ماذا قال ربنا تعالى؟ ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو المهر والصداق، القدرة المالية، طول، أن ليس له طول، أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني يجوز، ومن لم يستطع منكم طولا، هذا حكم ماذا؟ معلق بالشرط. يجوز نكاح الأمة بشرط: من عجز عن مهر الحرة. ويجوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وبشرط آخر: ذلك لمن خشي العنة منكم، أن يقع في فاحشة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، أي الإماء الجواري العبدة المؤمنات، بهذا القيد. وبالتالي فإذا كانت أمة كافرة لا يجوز نكاحها، الأمة الكافرة نصرانية أو يهودية لا يجوز نكاح، بخلاف الحرة النصرانية واليهودية يجوز نكاح. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن الحرة يعني. فهذا مثال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بشرط أن تكون على هذا الوصف والنعت، وهو المؤمنة. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، تقدير الآية: يجب حج البيت على الناس. بعدين قال: من استطاع، ليس كل الناس وإنما المستطيع، فغير المستطيع لا يجب عليه. ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءة، من استطاع. من إعرابه نحويا بدل، بدل، فيحتاج أنك تكون على دراية بعلم النحو لتعرف البدل من النعت من الحال وغيره. نعم. والمقصود بالبدل، ما هو البدل؟ وهو أنواع البدل، هو يعني تعويض اسم عن اسم، تعويض باسم عن اسم آخر يطابقه أو هو جزء منه أو مشتمل فيه. تقول جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد، فأخوك بدل ويصح إعراب عطف بيان، واضح؟ وتقول جاء الطلبة ثلثهم، ثلثهم، الثلث بدل من الطلبة، يعني لم تقل جاء ثلث الطلبة، جاء الطلبة ثلثهم، أي الثلث هذا بدل. تقول أعجبني زيد خلقه، هذا بدل أيضا اشتمال، وفي أنواع أخرى من بدل. نعم. ومثال الحال تخصيص بالحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، ليس خطأ، حال كونه متعمدا ليس وليس خطأ. ومثله أيضا في الآية الأخرى في حكم الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا التخصيص بالحال، واضح؟ إذن التخصيصات المتصلة التي لا تستقل، وذكر منها الاستثناء وله شروط، وذكر منها الشرط، وذكر منها الصفة، والصفة أدخل فيها النعت والبدل والحال، ومنها كذلك الغاية، التخصيص بالغاية، والتخصيص بالظرف مكانا أو زمانا. نعم، أنواع أخرى لعلها تأتينا في كتب مفصلة. قال المخصص المنفصل، هنا التخصيص المنفصل القسم الثاني. ما هو التخصيص المنفصل؟ الذي يستقل بنفسه. قال المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، يعني دليل منفصل، يأتي دليل في حكم ودليل في حكم آخر. وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. التخصيص المنفصل إما أن يكون بالحس أو بالعقل أو بالشرع. نعم. بالحس أي الأشياء المحسوسة، الأشياء المحسوسة، وذلك مثل قوله تبارك وتعالى في قصة قوم عاد في الريح التي أرسلت عليهم، وهذا قال جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. طيب هل دمرت السماء والأرض هذا الريح؟ قال تدمر كل شيء، كل شيء، لكن من ناحية الحسية لم تدمر السماء ولا كواكبها ولا الأرض، وإنما دمرت كل شيء كتب الله لها أن تدمره. ولهذا هذا التفسير تدمر كل شيء كتب الله لها أن تدمره، قالوا هذا يدل على أنه ما يحتاج إلى التخصيص بالحس، لأن يعني المراد تدمر كل شيء أي كتب عليه الدمار، أي كتب عليها الدمار. هذا مثال يقررونه في التخصيص بالحس، تدمر كل شيء بأمر ربها. فقال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض والبحار، لكن المساكن هذه خرجت بالنص فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه خرجت بالنص، لكن ما الذي خرج بالحس؟ السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته غير مخلوق. لا يأتي واحد يقول الله خالق كل شيء إذا فهو مخلوق، الله شيء فهو مخلوق، مع أنه جاء في الآية ما يدل على جواز إطلاق الشيء على الله. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، شو المقصود؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شيء، من باب الإخبار، من باب الإخبار. ولكن العقل يدل على أن الله تعالى غير داخل في هذا، لأنه يلزم على ذلك التسلسل، إذا كان الخالق مخلوقا فالمخلوق يحتاج إلى خالق، والخالق مخلوق يحتاج إلى خالق، وهذا مجرى إلى ما لا نهاية، وهذا مما يرفضه العقل. وقد اتفق العلماء على مثل هذا، فإن العقل دل على ذاته وتعالى غير مخلوقة. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالله جل وعلا عاب عليهم أنهم اتخذوا آلهة مخلوقة مخلوقة، فهذا أيضا دليل على أنه جل وعلا خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. هنا أشار إلى ماذا؟ إلى اعتراض على هذه الأمثلة. من العلماء من يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها، لم تدمر السماء والأرض، هذا ليس من العام الذي خصص، وإنما هذا عام أريد به الخصوص، لأن العام على أقسام: عام باق على عمومه، الله خالق كل شيء، وعام دخله التخصيص كما ذكرنا في الآيات في والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه كل مطلقة، لكن جاءت الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا عام لله على الناس كلهم، ثم قيدوا بالاستطاعة، خص المستطيع، فهو واجب على المستطيع. وفي قسم ثالث وهو العام الذي أريد به الخصوص، فاللفظ لفظ عام لكن هو قصد به شخص أو جماعة، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس واحد، إن الناس جماعة قد جمعوا لكم، فالناس لفظ عام لكن أريد به خصوص واحد أو خصوص جماعة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المقصود به معين، هذا عام أريد به خصوص. فقالوا في هاتين الآيتين: هذا عام أريد به الخصوص وليس دخله التخصيص. نعم. وأما التخصيص بالشرع النوع الثالث من أنواع التخصيص المنفصل، فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. التخصيصات المنفصلة بالشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا يكون لدرس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز أن نسمي أو من أسماء الله عز وجل الموجود؟ لم يلد هذا، وإنما يخبر عنه جل وعلا، وهذا محل اتفاق، فالله موجود، الله عز وجل موجود، وهو الذي أوجد كل شيء، هو الذي أوجد كل شيء، لكن هل من أسمائه الموجود؟ ليس هذا، لم يرد، والأسماء توقيفية، لم يرد هذا في السنة أو في النص، لكن يخبر عن الله جل وعلا بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.